السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الروم. ونسأل الله الكريم أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. واليوم مع آية جليلة، هي قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذا تفسير لإقامة الوجه للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، مرت معنا في الآية السابقة. فهذا تفسير لإقامة الوجه للدين، لأن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراض الله، ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة، فلذلك أتبعها الله بقوله واتقوه، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المحظورات. نسأل الله التوفيق والسداد. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى في هذه الآية يقول: منيبين إليه واتقوه. قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه: منيبين إليه أي تائبين راجعين إلى الله مقبلين، كما ساق بسنده عن عبد الله عن ابن زيد بإسناد صحيح. قال: المنيب إلى الله المطيع لله، الذي أناب إلى الله، الذي أناب إلى طاعة الله وأمره، ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك. كان القوم كفارا فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام. قال: وتأويل الكلام: فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا منيبين إليه إلى الله. فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك. قال: فإن قال قائل: وكيف يكون حالا منها والكاف كناية عن واحد والمنيبون صفة لجماعة؟ قيل: لأن الأمر من الكاف كناية اسمه من الله، في هذا الموضع أمر منه له ولأمته، فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا لله منيبين إليه. وابن عطية في تفسير رحمة الله عليه في المحرم الوجيز قال: المنيب هو الراجع المخلص المائل إلى جهة ما توده نفسه. والمشركون المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى. وقال ابن زيد: هم اليهود. وقالت عائشة وأبو هريرة: هي في أهل القبلة. فعلى هذا التأويل، تأويل أم المؤمنين عائشة وأهل القبلة، أنهم عائشة وأبو هريرة أنها في أهل القبلة، إذن لكل لفظ الإشراك على هذا فيه تجوز، فإنهم صاروا في دينهم فرقا وشيعا كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ومعناه أنهم مفتونون بآرائهم ومعجبون بضلالهم. نسأل الله العافية والسلامة. الحافظ ابن كثير الأحبة الكرام يقول: منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج أي راجعين إليه. إما المنيب هو الراجع إلى الله التائب إليه، والإنابة أخص من التوبة، يرجع العبد وينيب دائما أبدا إلى ربي سبحانه وبحمده. قال: واتقوه أي خافوه وراقبوه وأقيموا الصلاة، وهي الطاعة العظيمة. وساق ما ذكر الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه، قال: مر عمر على معاذ بن جبل رضي الله عنه، مر عمر بمعاذ بن جبل، فقال عمر: ما قوام هذه الأمة يا معاذ؟ قال معاذ: ثلاث، وهن من المنجيات، اللهم ارزقنا إياها يا رب: الإخلاص، وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتكلمنا طبعا في الفطرة بما يعني فيه غنية وكفاية. قال: الفطرة وهي التي فطر الفطرة التي فطر الناس الله الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. هذه الثلاث هي المنجيات وهي قوام هذه الأمة، إذا قاموا بها لازالت الأمة أمرها قائم، يكونون على الفطرة على الحق قابلين للحق. وهي الفطرة فطر الله عليها الناس، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال له عمر رضي الله عنه: صدقت. رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: اختلف في معنى منيبين إليه، فقيل راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، وقال يحيى بن سلام والفراء مقبلين إليه. يبقى الإنابة تطلق على الرجوع والتوبة، وتطلق على القصد والإقبال على الإقبال. وقال عبد الرحمن بن زيد: مطيعين لهم، ملازمة الطاعة. وقيل تائبين إليه من الذنوب، ومنه قول أبي قيس بن الأسلد: فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا. والمعنى واحد، فإن ناب وتاب وثاب وآب معناه الرجوع. قال الماوردي: في أصل الإنابة قولان، أحدهما أن أصله القطع، ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع، فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله تعالى بالطاعة، نسأل الله من فضله. والثاني أصل الرجوع، ما أخذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة أو مرة بعد أخرى، ومنه النوبة لأنها الرجوع إلى عادة إلى عادة. وقال الجوهري: وأناب إلى الله أقبل وتاب، والتوبة واحدة والنوبة واحدة النوب، تقول: جاءت نوبتك ونيابتك، وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم في الماء وغيره. ومن ذلك الحديث، حديث عمر: كان لي جار من الأنصار، كنت أتناوب أنا وهو النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. وهنا وقفة مهمة جدا مع الإنابة، نسأل الله الكريم أن يكتب لنا ولكم الإنابة دائما أبدا إليه، فإن شرف العبد اللجي إلى ربه والله، والاستكانة والتضرع بين يديه، وإظهار الفقر لله عز وجل، إظهار فقر بين يدي ربه سبحانه. فالإنابة تدور مادة نوب حول الرجوع. قال ابن فارس: النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه. تقول: أناب فلان إلى شيء رجع إليه مرة بعد أخرى، وإلى الله تاب ورجع. قال الراغب: الإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. وفي التنزيل في هذه الآية المباركة: منيبين إليه، ثم أي راجعين إلى ما أمر به، غير خارجين عن شيء من أمره. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي توبوا إليه وارجعوا. وقال الجوهري: أناب إلى الله أي أقبل وتاب. وقال ابن الأثير: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. وفي الدعاء: وإليك أنيب. وأما اصطلاحا فالإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات. وقيل الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس. تنيب، كان عند العبد غفلة عن ذكر ربه ومشغول باللهو والعبث، ينيب إلى ذكر الله، يرجع إلى ذكر الله. كان عنده وحشة، يأنس بالله عن خلقه. إي والله. قال الكفوي: الإنابة الرجوع عن كل شيء إلى الله، تترك كل شيء وتنيب إلى ربك، ترجع إلى الله، لا تغتر لا بصحة ولا بمنصب ولا بجاه ولا بمال ولا بشيء، ترجع إلى الله، تعلم أن كل شيء لا يفيد إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم: الإنابة الإسراع إلى مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له سبحانه وبحمده. وأما أنواع الإنابة، الإنابة إنابتان: إنابة لربوبية الله وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الناس هذا لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين، لكن في بعدها يبين حال المشركين: ثم إذا ذاق منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وأما الإنابة الثانية وهي إنابة أولياء الله، نسأل الله يجعلنا منهم، وهي إنابة لإلهيته سبحانه، إنابة لعبوديته ومحبته، ويتضمن أربعة أمور: محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. هذا الكلام من أنفس ما يكون. يعني إذا أناب العبد فعلا لله ماذا يستلزم ذلك منه؟ أولا أن يحب ربه حبا عظيما أعظم من كل شيء، ثانيا يخضع له ويذل، ثالثا يقبل عليه، رابعا يعرض عما سواه. لذلك والله نسأل الله سبحانه جل جلاله يشغلنا به عما سواه ولا يصرفنا عنه أبدا يا رب. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. قال ابن القيم: من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعده في منزلة الإنابة، وقد أمر الله بها في كتابه وأثنى على خليله بها، فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب سبحانه وبحمده. وأيضا في سورة قاف: وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، اللهم اجعلنا منهم من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وربنا يبشر أهل الإنابة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وربنا يقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فقال لهم: يا قوم إن ما قال لهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. وفي سورة لقمان مر معنا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نشكر لي ولوالديك إليه المصير. وبعدها قال: واتبع سبيل من أناب إليه. وربنا تعالى قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ويأمر ربه عباده بالإنابة والتوبة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم، إلى قوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. واسمع لهذا الحديث الجليل: كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، نسأل الله سبحانه يعيننا وإياكم، قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. واسمع لهذا الحديث الصحيح الثابت في السنن في سنة الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهديني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي، يا رب استجب يا رب العالمين. ولهذا واسمع لهذا الحديث الجليل ما أعظمه، صلى الله تعالى يحققه فينا يا رب. قال جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. يا رب أطل عمرنا وارزقنا الإنابة يا رب العالمين. وعن بريدة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو خرج بريدة عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت رجل يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تراه مرائيا؟ فأسكت بريدة. فإذا رجل يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفقينا في الدين وأن تبصرنا بديننا وأن تثبتنا على الحق وتختم لنا بكل خير وتكفنا شر كل هم، ولا تصرفنا عنك أبدا يا رب العالمين، واستعملنا ولا تستبدلنا. قال: فلما كان من القابلة خرج بريدة عشاء فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخل المسجد، فإذا صوت الرجل يقرأ نفس الرجل، فقال: أتقوله مرائن؟ فقال بريدة: أتقوله مرائن يا رسول الله؟ فقال النبي: لا، بل هو مؤمن منيب. فإذا الأشعري أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت له بجانب المسجد رضي الله تعالى عنه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن أبو موسى الأشعري: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قول منيبين إليه قال: تائبين. وقال رحمه الله: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، قال تائب مقبل على الله. وابن المنذر أخرج عن ابن جريج واتبع سبيل من أناب إليه قال: محمد صلى الله عليه وسلم، سبيل محمد هو سيد المنيبين عليه الصلاة والسلام. وقال مجاهد: أواه منيب، قال: الأواه القانت الرجاع. وقتادة قال: وأناب إلى الله وأقبل إليه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنيبين إليه منيبين إليه واتقوه. إذن الإنابة معها تقوى، فالإنابة فعل الطاعة، والتقوى اجتناب ما حرم الله تعالى على العبد، اجتناب ما حرم الله وترك ما نهى الله سبحانه جل جلاله عليه. فلذلك يا أخي ربنا تعالى يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة بحدودها وشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله، وهذا شامل للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل أي شرك أيا كان. يعني بل نص شيخ الإسلام تيمية قال إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة، وقال إن الله يقول إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا تكونوا من المشركين. نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.